هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله يهذبنا للعمل به، كتاب الله يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب هلم بنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المحاضرة 27 من دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين، ونتحدث فيها بإذن رب العالمين عن الصراع الحضاري وعن تحوله من صراع عسكري إلى غزو فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع. احنا خصصنا في العنوان الملك لويس التاسع على وجه الخصوص لأن بداية التحول كانت في عهده أو منذ عصره، وإحنا بنحاول في المحاضرات المتبقية أن يتحصن طالب العلم الذي درس عقيدة أهل السنة والجماعة مما يجب عليه من الأمور الهامة في الواقع الذي يحيط به، وأن يراعي في دعوته هذه الأمور. فاتكلمنا عما انتشر بين الناس من حقيقة التنمية البشرية ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية العصبية وإن ظهرت في صورة عصرية، وبينا أثرها في هدم العقيدة الإسلامية، وأنها للبرمجة اللغوية العصبية من وضع غير المسلمين مستوردة من عند الكافرين والمشركين. حاول بعض المنتسبين للإسلام أن يعني يصيغوها في قالب يقبل بين عامة الناس، وللأسف انتشر كانتشار النار في الهشيم. فبينا حقيقة هذه التنمية البشرية وما كان من شأنها، وأصبح ولله الحمد في خلال أسبوع واحد يعني منذ المحاضرة الماضية حتى الآن، رد الفعل الحمد لله رد موفق وجيد جدا من خلال الإخوة اللي تابعوا القضية على الإنترنت وعلى موقعنا. فنتمنى إن شاء الله أن ننتبه إلى هذه المحاضرة في قضية الصراع الحضاري بين المسلمين وأعدائهم، وتحول هذا الصراع من صراع عسكري إلى غزو فكري منذ الملك لويس التاسع في آخر حملة صليبية جاءت على العالم الإسلامي. في الحقيقة في العصر اللي احنا عايشين فيه يعد من أصعب العصور التي مرت على الأمة الإسلامية، يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الباطل تتوالى مكائدهم تترى الواحدة تلو الأخرى، يعملون بمكر شديد للقضاء على الإسلام والمسلمين. لكن السر في أن العصر اللي احنا فيه ده هو أصعب العصور وأسوأ ما مر على الأمة الإسلامية، السبب فيه يكمن في عدة أمور. الأمر الأول أن هذا العصر فيه جني ثمرات التخطيط بالنسبة للأعداء، يعني هم بخططوا من زمان، والتخطيط ده يعني أخذ وقتا طويلا، وكل الأفكار الشيطانية اللي طرأت على أذهان البشرية اجتمعت لدى الأعداء على مدار قرون طويلة وهم الآن يقطفون ثمرتها. ولذلك المسؤولية كبيرة جدا جدا على الدارسين لمنهج السنة والجماعة. الأمر الثاني إن وسائل نشر هذه الأمراض وهذه الأفكار الخبيثة وتفشيها في المجتمع المسلم تطورت بشكل خطير جدا وبصورة لم يسبق لها مثيل. يعني ما حصلش إن الفكرة تنتشر في لحظة، يبقى المحاضرة النهاردة اتقالت في صندبسط مثلا، تلاقي إن المحاضرة انتقلت في اليابان تاني يوم الصبح على من ده ما كانش مباشر، يعني على ما تترفع على الانترنت يسمعها الاخ اللي في اليابان ويسمعها الاخ اللي في الصين واللي في امريكا. فنفس الكلام، الافكار الهدامة بتنتشر بسرعة شديدة جدا جدا، كما ان الاعداء لديهم من وسائل التقنية ما هو افضل من عندنا واسرع، وده معروف. وتلافي هذه الآثار يعد ضربا من المستحيل الآن، يعني مثلا ان واحد يستطيع ان هو يحجب فكرة صعبة، فما فيش غير مناظرة الفكرة بالفكرة وكشف المستور عند هؤلاء وبيان الحجة، ده السبيل الوحيد بالنسبة للصراع في هذا الوقت وهذا العصر اللي احنا عايشين فيه. امر اخر، إن الأعداء تكاتفوا في عداوتهم واتفقوا في مناهجهم للقضاء على الإسلام والمسلمين. يعني العداوة مش مقصورة الآن على دويلات صغيرة أو يعني اتجاهات مختلفة، لا، تكالبت علينا الأمم كما وصف نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحقق في واقعنا ما ذكره نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله من صدوركم من صدور عدوكم المهابة منكم. لاحظوا النص ده، ان المسلمين على مدار التاريخ كانوا يعيشون على المهابة التي تحدث في قلوب اعدائهم فيخافون من اهل الاسلام، لكن الان استضعفونا وضاعت هيبتنا فنزع الله من صدور عدونا المهابة منا، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمر آخر، إن العالم اللي احنا عايشين فيه اجتمعت فيه الأوبئة الفكرية والمستنقعات اللي امتلأت بمختلف أنواع الميكروبات، وأقصد بالميكروبات اللي هي الأفكار الشيطانية والشبهات، حتى أصبحت الأمور غريبة جدا جدا وطرحها غريب، حتى اللي بيتصدر للدعوة فيها شأنه غريب. لم نعد نلمس ما كان عليه سلفنا الصالح من البحث عن الحجة والدليل ورفع الكتاب والسنة فوق الرؤوس بغض النظر عمن رفعها، بل نرى اختلافات وتحزبات وجماعات. ده بالنسبة للملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة فيما يدعون، لكن ما بالك عندما تجد الفرق زي ما تقدم لا حصر لها، سواء في الفرق الرئيسية أو الفرعية، سواء عند الصوفية أو عند الشيعة أو عند الخوارج أو عند المرجئة أو الفرق الكثيرة التي لا حصر لها، حتى أصبح الحديث عن الوسطية لا يعني الالتزام بالكتاب والسنة، وإنما يعني مثلا الالتزام بمنهج الأشعرية، يقول لك ده منهج الوسطية. الوسطية الآن أصبحت مثلا ممثلة في منهج الأشعرية الصوفية، فيجي واحد يقول لك لا احنا بنمثل منهج الوسطية. الكلام ده للأسف ميعت فيه الحقائق بسبب الأمراض والأوبئة، والإنسان لما يستشري فيه مرض ويألفه بيعتد عليه ويظن أنه صحيح، وإن اللي ما عندوش مرض هو اللي شاذ وغريب. فمن أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية هو ما عرف بسلاح الغزو الفكري. يعني تحديد مصطلح الغزو الفكري، مصطلح يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري. الغزو الفكري أن تقاد أمة من الأمم بإرادتها وليس رغما عن أنفها إلى ما فيه مرضاة أعدائها. لاحظوا المسألة دي، يعني أنت ماشي بإرادتك فيما يريده أعداء الله لك، فيما يريده الغرب لك. كثير من الناس بتنخدع بمثل هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن، وكذلك بيّن الحق سبحانه وتعالى، إن القضية عندنا في الإسلام قضية مفصلية. ربنا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ ملتهم. احنا نقول الكلام ده كويس لأن بعض إخواننا فتن بمثل هذه المسائل في هذه الأيام، في قضية إن النصارى ينظر إليهم على الأخوة في الوطنية وليس من منظور الحفاظ عليهم بحقوق الشريعة الإسلامية، فأصبح ما ناله النصارى في خلال شهرين أو ثلاثة، إحنا ما كملناش حتى ثلاث شهور بالنسبة للأحداث، في مسألة إن إحنا نتكفل نحن ببناء كنائسهم وما يتعلق بإتاحة الأمور بالنسبة لهم، اللي ما حصلش في الثلاثين سنة اللي فاتت، وبرضا منا، وصورة الدعوة كانت موجهة على ان دول دعاة يقومون بالوحدة الوطنية او ما شابه ذلك. وهل النصارى سوف يعني يكتفون بذلك؟ ابدا. احنا بنقولها صراحة، ربنا بيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه؟ هيطلبوا طلبات لا حصر لها، وفي النهاية مش هيسيبك لما تبقى يهودي او نصراني. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يوم ما تمشي خلفهم شبرا بشبر وزراعا بزراع، يبقى انت كده ماشي مظبوط. ولذلك الغزو الفكري ان تتخذ أمة من الأمم مناهج التربية والتعليم لدولة من هذه الدول الكبيرة فتطبقها على أبنائها وأجيالها تطبيقا دقيقا، تمسخ عقول أبنائها وهي راضية، وتخرج بهم عن غايتهم من هذه الحياة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها. هو ده الغزو، إن احنا نمشي خلفهم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى إن احنا شفنا في وقت من الأوقات إن الموديل اللي بتعمل في أمريكا أو في أوروبا عشان تلبس النساء أو يلبس الرجال تلاقيه تاني يوم عندنا في البلد الإسلامية بنفس الطريقة، حتى في قصة الشعر، حتى في غنائهم وفي أساليبهم وأفعالهم ورقصهم وكل ما يتعلق بهم بيحصل في نفس التوقيت متابعة منا، ولو اعترضنا وصفنا بأن احنا يعني لنا تشدد أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه من حديث سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم أو من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني منهم غيرهم يعني. وزي ما النبي عليه السلام قال في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. احنا عايزين نأثر لقضية الغزو الفكري. ايه اللي حصل في تاريخ الصراع بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأمم الأخرى، اليهود والنصارى؟ انتوا عارفين طبعا ان اساس العقيدة اللي تربى عليها الصحابة أنهم كانوا يلجؤون إلى ربهم، يعبدونه ويستعينون به، ويعتقدون أن صلاح دنيتهم وآخرتهم في مرضاة ربهم، يستدلبون قوة الله إلى قوتهم. ولذلك ما فيش معركة من المعارك خاضوها وكانوا على هذه العقيدة إلا وانتصروا. والذي يستعرض المعارك الإسلامية على مدار التاريخ وخصوصا في عصر النبوة لا يجد نصرا محققا يتحقق بالفعل إلا من خلال هذا الباب. حتى إنهم لما حدث في غزوة بدر أن نصرهم الله عز وجل واستغاثوا بربهم فاستجاب لهم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، كانت قوتهم ضعيفة، والنبي عليه السلام كان يدعو ربه: يا رب أنجز لي ما وعدتني. حتى قال أبو بكر الصديق: حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعد. الاستعانة بالله في حربهم والاستغاثة بالله عز وجل وتوحيد الحق سبحانه وتعالى، مش الاستغاثة بالبدوي أو بالأقطاب أو بالأوتاد أو بالأبدال أو بالمشاهد المنتشرة في البلاد الإسلامية فيما علمنا في دورة منة الرحمن من إحصاء بينا فيه ما عليه عامة الإسلام، إن أناس بهذا الشكل يصعب أن يتحقق النصر على أيديهم. ففي غزوة بدر كما تعلمون عدد قليل استغاثوا بقوة الله فأغاثهم، أغاثهم الله عز وجل بألف، وهم يقارب 300 أو يزيد، بقى عدد الجنود في المعركة الحقيقي الفعلي 1300 من الموحدين سواء كانوا من البشر أو من الملائكة في مقابل 900 من المشركين. من أين جاء هذا العدد؟ بسبب إيمانهم وقوة عقيدتهم. فلما عادوا إلى بدر، من بدر إلى المدينة، وبدأوا يتكلمون على أن النصر كان بسبب قوتهم، والله عز وجل قال لهم: فلم تقتلوهم ولكن الله إيه قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أراد الله عز وجل أن يبتليهم في أحد، وقد كان ما كان كما تعلمون. ومن بعد أحد ما فيش غزوة من الغزوات ولا معركة من المعارك إلا وتعلموا فيه الدرس إن سبب النصر وسبب التمكين أن نرد الفضل إلى رب العالمين، وأن يكون التوحيد هو الأساس في حياتنا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة. الشخص اللي هو يقول لك أنا على استعداد تام أن أموت في سبيل الله وأنا راض وأنا طامع في جنته، أخاف من عقابه، وأن الجنة حقيقة لا شك فيها، وانتقالي إليها ما أسهله وما أجمله. لما يكون شخصية على هذه النوع من الاعتقاد الشديد ومن اليقين بالله عز وجل وبما أخبر عنه، هي دي النوعية اللي تنتصر، ودي أسباب النصر الحقيقي. ولذلك عمرو بن العاص كما ذكر في الروايات لما ذهب لفتح مصر وحصل بينه وبين الروم ما حصل، فجمعوا له جمعا كثيرا، قيل إن عددهم كان تقريبا 400,000، 400,000 مقاتل من الروم، وكان العدد اللي معاه قليل جدا لا يمكن بأي مقاييس حربية أن يصمد أمام الروم. فكتب لعمر بن الخطاب يقول له حصل إن الروم متجمعين بعدك كبيرة وأنا ما أقدرش إن أنا أواجههم بالعدد ده، فبعت لي على الأقل 4,000 واحد. فكتب لي عمر رضي الله عنه يعاتبه ويقول احترسوا من المعاصي أشد من احتراسكم من عدوكم، فإنكم لا تنصرون بعددكم ولا عدتكم، وإنما تنصرون بطاعتكم لربكم واتباعكم لسنة نبيكم. دي القاعدة اللي نعرفها من خلال ديننا ومن خلال توحيدنا لربنا، فإن الله عز وجل ينصر أولياءه، وهو نعم المولى ونعم النصير. عمر الخطاب بعت له 4 أنفار، بدل ما يبعت له 4,000 بعت له كام؟ 4 أنفار. والرغم من كده فتحت مصر وهزم الروم، وأصبح الإسلام من وقتها حتى الآن سائدا في هذه البلاد. كثير من هذه الأمور، لكن تعالوا نشوف بقى، يعني دي حاجة احنا عارفينها طبعا وأغلب الإخوة فاهمينها، وكل الناس اللي درسوا حقيقة التوحيد وعارفين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وطريقة السلف عارفين هذه الحقيقة، إن سبب النصر القوة الشديدة والركن الشديد الذي يلجأ إليه. قوة العبد محدودة، لكن لما يستدلب إليها قوة الرب تبقى قوة مطلقة. ومين اللي يقف قصاد القوة المطلقة دي؟ لأن القوة هنا ما بقتش قوة عبد، لا، ده بقت قوة رب في مقابل قوة البشر كلهم. وربنا قال وإن تتولوا، لو كل خلائق كفروا يستبدل قوما غيركم، فهم يتغيرون ولا يتغير سبحانه وتعالى، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. لكن تعالوا بقى نشوف نظرة النصارى في الغرب للإسلام والمسلمين من بداية الأمر حتى نهاية الحروب الصليبية. دعوة الإسلام كانت في أعين أعدائها من النصارى عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا إن محمد جاء بثورة على العرب وجيت نظرهم. إحنا بنتكلم من وجهة نظر مين؟ النصارى. يقول لك لا، ده يعني ثورة على العرب، يريدون الخروج من أرض القحط والجد، أرض قليلة الزرع والماء، ويريدون ويرغبون في الجداول والأنهار، ويستأسروا بالسلطان، ويحاولوا أن هم يفتحوا البلاد عشان ياخدوا خيراتها. دي نظرته، نظرة مادية بحتة، لأن هم لم يشعروا بحلاوة الإيمان ولا بمعاني الإسلام ولا بجمال التوحيد وحقيقة الدين، لم يشعروا بذلك. نظرة دنيوية مادية بنوا عليها تصورهم، وقامت عليها الأسس في حرب المسلمين، حتى إن يصل الاستهزاء مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة إلى درجة إن كسرى ملك الفرس يبعت 2 من الجنود يقول لهم مين اللي عامل مشكلة في أرض العرب؟ قالوا واحد طالع نبي يقول أنا نبي اسمه محمد، قال تبعت له 2 عسكر يجيبوه. تخيل لما يوصل الاستهزاء لهذا الحد، يعني اقبضوا عليه ويعني هاتوه. ليه؟ لأن هو بيتصور إن يعني حركة تمرد في أرض العرب زي ما بيحصل عنده في فارس أو زي ما بيحصل عند هرقل في الروم. وبعدين اتفاجئوا بإن نصر متوالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر وعمر والخلافة الرشيدة، والأمور يعني مش دول العرب اللي احنا نعرفهم، ده دول قبائل رحل قاعدين بياكلوا في بعض وبيموتوا في بعض. ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ يدخلوا في معركة ينتصروا وكل القوة بتاعتنا ما تنفعش، في حاجة مش طبيعية. قوم همج رعاع بدو جياع يريدون القتال والغزو من أجل المال والمتاع، دي نظرتهم، ما فيش أكتر من كده، عايزين يستحوذوا على خيرات فارس والروم. وطبعا أيام الخلافة الرشيدة الصورة كانت بتنتقل بشكل عجيب. ليه؟ لأن انت تعرف لما يكون مثلا واحد انتصر في معركة وخاض المعركة اللي بعدها فانتصر فيه واللي بعدها انتصر فيه واللي بعده، لا ايه اللي بيحصل؟ في حاجة مش الناس طبيعتها ايه؟ وصل عدد المعارك اكتر من 30 معركة، حتى اصبح خالد بن الوليد في نفوس النصارى اسطورة يخوف العيال بخالد بن الوليد. الولد يبكي ولا مش راضي ينام، ونام اصل يجي لك خالد. اه والله بيخوف الاولاد في عند النصارى في الغرب وفي الفرس بخالد بن الوليد، بقى بعبع بالنسبه له، ساعه ما يسمع اسم العيال يخاف هيموت. فازداد النصارى غيظا وبغضا لهذا الدين، واخذوا يخططون كيف يقضون على الاسلام والمسلمين. هم يقولوا كيف يقضون على العرب، لان برضه لسه لغايه دلوقتي وجهه نظرهم ان الاسلام مش له قيمه هو المحرك لهؤلاء. لا، هم يبصوا على انهم عرب طمعانين في ايه؟ في خيرات فارس والروم في دنيا. فكانت اول معركه فاصله بين امتين كانت معركه اليرموك، القائد فيها خالد بن الوليد وبعد كده ابو عبيده بن الجراح في الوقت اللي توفى فيه ابو بكر وتولى عمر، وكان عدد المسلمين 40,000 وقيل 50، وعدد النصارى يقارب الربع مليون وقيل مليون. يعني نسبة المسلمين للأعداء الربع أو السدس أو العشر، أقل ما يمكن هنقول الربع، السدس أو العشر، ما فيش الربع، السدس أو العشر، أقل ما يمكن السدس، يعني واحد أصاب منه 6 على مستوى العدد الكلي بالنسبة للقتال. فالنصارى كانوا يتخيلون ان هم لما يجمعوا العدد الكبير ده يبقى مفيش فصال من ناحية المقاييس العسكرية في تدمير الأمة الإسلامية وتدمير الناس اللي طالعين ان دول جايين من وسط الجزيرة العربية. لكن اللي حصل شيء عجيب جدا، في خلال 2 أو 3 يستطيع هؤلاء المسلمون ان يجمعوا قرابة 1,000,000 في غور من أغوار الأردن قتلى وصرع. يعني تخيل لما العدد ده كله يدمر، وبعدين اللي بيحارب مش أطفال ولا شيوخ كبار، ده شباب ورجال. فهؤلاء الرجال بيمثلوا عصب الأمة النصرانية أو أمة الروم. فلما يموتهم على ما يطلع بقى جيل جديد، شوف بقى هياخدوا بوقت زمن قد ايه. ولذلك هنا في حاجه يقول لك ايه، ليه أيام الجمل وصفين في معركة الجمل وصفين اللي حصلت أيام علي بن أبي طالب وبعد خروج الخوارج والفتنة اللي حدثت بين الصحابة كان في اقتتال عنيف بين الأمة الإسلامية ذاتها، ليه ما استغلش النصارى أو الفرس في الوقت ده الهجوم على الإسلام والمسلمين؟ يعني كان الوقت ساعتها مناسب للانقضاض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين ايه السبب؟ ان ما كانش فيهم حيل، خلينا نقولها كده، ان ما فيش عندهم رجال عشان يحاربوا، كلهم ماتوا في اليرموك وماتوا في القادسية وفي المعارك التي فتحت أيام البلاد الإسلامية. بلغت قوتهم من الضعف والهذيان بحيث تبقى ساكنة بلا حراك 4 قرون من الزمان، 400 سنة، حتى تمكنوا بالفعل من تجميع أكبر عدد ممكن من جندهم للقضاء على الأمة الإسلامية. قعدوا جهزوا جيش بديل وهم برضو في دماغهم نفس الصورة، إن دول عرب جايين ياخدوا خيراتنا، وإن دول ناس عاديين زيهم زينا بالظبط. فقعدوا يجمعوا، جمعوا كام؟ 600,000 مقاتل. أيام السلطان ألب أرسلان، السلطان ألب أرسلان كان سلطان الدولة السلجوقية، والدولة السلجوقية كانت من ضمن الدولة العباسية أو خاضعة للدولة العباسية. لما تقسمت الدولة العباسية إلى يعني إمارات تابعة للخليفة العباسي، بس كان يعني من تقدير الله أن الدولة السلجوقية سنية، دولة إيه؟ سنية على منهج أهل السنة والجماعة. فجمعوا عدد كبير جدا جدا، وبالرغم من حالة الضعف والانقسام والتناحر والخصام اللي كانت عليه الأمة الإسلامية أيام الدولة العباسية، إلا إن المسلمين أدركوا أن العلة في نصرهم إيمانهم بالله. فألب أرسلان طلب من القائد الروماني الهدنة اسمه أرمنيوس، قال له يعني احنا عارفين ان انتوا عددكم كبير 600,000 واحنا عددنا ما يجيش 60,000، فاحنا بنطلب هدنة على اللي انتوا عايزينه، يعني كأنهم هيدفعوا مقابل ان النصارى ما يغزوش بلاد المسلمين. فأرمنوس قال لهم لا، لن نترككم حتى نستأصل شأفتكم. مش هنسيب ابدا، هم عايشين على فكرة الانتقام مما حدث لهم في معركة اليرموك، وأمل عندهم أن يقضوا على الإسلام وعلى العرب وعلى المسلمين. فرجع ألب أرسلان إلى العلماء وقال لهم أنتم شايفين إيه؟ قالوا إنكم لا تنتصرون بقوتكم ولكن بفضل الله وعقيدتكم في الإيمان بالله، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من إيه؟ من عباده، والعاقبة المتقين. فقالوا نعمل فكرة كويسة، نكتب دعاء موحد في جميع البلاد الإسلامية، ويوم الجمعة يقف النساء كبار شيوخ الكبار الأطفال كل الناس يدعون الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويتوجه السلطان بالجيوش ويبادئهم بالهجوم، ما ينتظرهمش. الكلام ده يبقى في ساعة إجابة يوم الجمعة. هذه النصيحة اللي قدمها للعلم. السلطان طبعا كان معاه 60,000 وقال لهم طيب أنا بقى دلوقتي مانيش أمير، لأن الإمارة ما لهاش معنى إلا إذا نصرنا الله عز وجل. فخلع ثيابه ولبس كفنه وقال لست اليوم أميرا إلا أن ينصرنا الله، وأخلصوا لله واستعانوا به وطهروا أنفسهم، فما هي إلا ساعة حتى سحقوا النصارى وأهلكوهم وقضوا عليهم في لحظات. ودي معركة في التاريخ اسمها معركة ملاذ كرب أو مناز كرب، ودي مش مشهورة قوي، بس دي أقوى من معركة اليرموك، لأن اللي حصل إن شيء لا يصدق، حتى إن هذه المعركة من أفضل المعارك اللي مرت في تاريخ الإسلام، حتى أفضل من القادسية وأفضل من اليرموك اللي حصلت دي. وقبضوا على أرمينيوس ده وأوقفه قلب أرسلان بين يديه وقال له: إيه رأيك بقى، مشكلة الهدنة أحسن؟ لو كنت مكاني كنت تعمل إيه؟ قال له: كنت حعمل فيك القبيح، لكن الأمير قلب أرسلان طلب من النصارى ديته وعجز القصد. هم في الغرب بقى ازدادوا غيظ، قالوا: ألا الناس بطبيعتها ايه بالظبط، حكايتها ايه، مش ممكن، في حاجة غلط. فعادوا وجمعوا النصارى مرة اخرى في اعلان يسمى باعلان كليرمونت. بابا روما اسمه أوريان الثاني القى خطابا شهيرا في النصارى يسمى باعلان كليرمونت عشان يثير حفيظتهم ضد الإسلام والمسلمين، ووعد كل من تجهز في حروب باسم الصليب أنه سيغفر له ويدخل الجنة. وكان بقى إيه الغزو اللي جاي فيه روح الحقد والانتقام والتعصب بشكل لا يتصوره أحد، شيء فعلا كان قمة الحقد فيه. تعرفين بقى طبعا الدولة العباسية وقتها مش ترجع بقى لربنا ويتقوا الله عز وجل في الناس، لا، بدأ الصراع بين الأمراء في أماكن مختلفة، فتمكن النصارى بالفعل من استباحة حرمة المسلمين والاستيلاء على القدس، ثالث الحرمين، وصبوا حقدهم. وتواكب في هذا الوقت هجوم التتار على البلاد الإسلامية، يعني وقعوا بين فكي كماشة، التتار جايين من الشرق والصليبيون جاءوا منين، من الغرب. فتمكنوا بخيانة من الناس من المسلمين، خونة زي ما حصل في العراق وحصل في بلاد الإسلام. ابن العلقمي كان سبب في دخول التتار إلى بغداد، وكذلك بعض المسلمين من الأمراء فتحوا المجال للنصارى ودخلوا إلى بيت المقدس. عملوا إيه بقى؟ يا الله على اللي عملوا في بيت المقدس، حقد حقد دفين. اسمعوا واحد حضر المجزرة اللي حصل له. راهب من الرهبان صليبي اسمه روبرت، أحد الصليبيين المتعصبين، شاهد عيان لما حدث في بيت المقدس، بيقول: كان قومنا يجيبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليروا غليلهم من التقطيب، وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها. أنثى الأسد لما تخطف منها صغارها بتعمل إيه؟ بتاكل في أي حد قدامها. النصارى كانوا كده بالظبط، كانوا يذبحون الأولاد، شوف الشماتة، والشباب، ويقطعونهم إربا إربا، وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة. وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية، بيدور على ذهب حتى في بطونهم. يقول لك الدماء كانت تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث. واحد تاني كاهن أحد الشامتين وشاهد على حقد النصارى اسمه ريموند دجمي. ريموند ده بيقول إيه؟ حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها، قطعت رؤوس البعض فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون إلى القصف بأنفسهم من أعلى السور، وحرق بعضهم في النار فكان ذلك بعد عذاب طويل وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب، يعني أقطعوا الرؤوس يلموها إيه؟ إكوال، وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلى المسلمين يعني. ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما ناله. شايفين الحق؟ هم بقى إيه بيتشفوا من اللي حصل قبل كده. وقال أيضا: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيدي والأزرع المبتورة تسبح في الدماء كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها. والغريب إن بيقول إيه الفرسان الصليبيون الأتقياء عقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة سكان القدس من المسلمين. إبادة، حقد بقى، لا طفل ولا بتاع ولا تقول قيود حربية وكلام من ده. الناس دي حتى انتوا عارفين لما وضعوا موضوع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وكلام من ده في الأسرى وحق الإنسان، الكلام ده مش محطوط عشان يحافظوا علينا، لا، هو محطوط عشان يحافظوا عليهم هم لو وقعوا أسرى عندنا مستقبلا، لأنهم خايفين مننا برضو، لأن الميثاق ده يطبقوه بحذافيره على أي واحد تبعه، إنما أي واحد تبعني لا، الكلام ده ما يطبقش عليه. فيما ترون في الكيل بمكيال. المهم كده بقى اطمنوا، قالوا خلاص الأمة الإسلامية كتب عليها الايه؟ الفناء، وانتهت من التاريخ، لن تقوم لها قائمة بعد ذلك. لكن تفاجئون لو ان التتار هزموا شر هزيم في عين جالوت، ووجدوا صلاح الدين الأيوبي جاء واستعاد القدس وطرد الصليبيين. ايه دي؟ ده احنا قلنا خلاص انتهوا، الناس دي ما بيهمدوش، ايه حكايتهم بالظبط؟ ما فيش فايده برضه. ازداد غزو النصارى وتراكم حقدهم وارسلوا حمله صليبيه اخرى. هم حملات كثيره، لكن اخر حمله كانت كبيره جدا، كانت بقياده مين؟ الملك لويس التاسع. قال بقى ملك فرنسا هو اللي هيقضى على الاسلام والمسلمين، فجي من ناحيه دمياط ودخل من دمياط الى ان وصل الى المنصور، فمكن الله للمسلمين واعتقلوه وهزموا الصليبيين ووضعوه فين؟ في دار ابن لقمان في المنصور. ادي احنا في الداهليه ولا احنا في الغربيه؟ يعني بينا وبينا البحر مش حكايه، خلينا تبع متغمر النهارده. ما هي متغمر جنبنا ايه؟ وضعوه في سجن ابن لقمان، في دار ابن لقمان. هنا بقى البدايه الحقيقيه لقضيه الغزو. الراجل ده قعد بيقول في حاجه غلط، هو قاعد في سجن ابن لقمان لوحده كده وقاعد بيحلل، بيقول في ايه؟ احنا في المواجهات اللي حصلت بينا وبين المسلمين الناس دي طبيعتها غريبة جدا، فيها سر، فيها حاجة غريبة ما احناش عارفين نتفاهم معاها، مش غريب لهم ليه؟ هم جايين من ايه؟ ده بشر زينا، الواحد اللي بيحاربنا نيجي نبص نلاقي له عينين ودنين ومناخير وبق زينا بالظبط، اشمعنا في كل مرة بنخيب خيبة سودة وهم يغلبونا بالشكل ده؟ يرموا في ملاسكار، في حروب الصليبية، في التتار، ايه حكاية الناس دي؟ فاكتشف السر بعد 700 سنة، السر اللي قاله عمر لمين؟ لعمرو بن العاص، إن نصركم بسبب استجلاب قوة ربكم إلى قوتكم، إن إيمانك بيجعل إن ربنا يدافع عنك. فهو فيه من الحكاية دي؟ قال بس ده كده بقت حلوة قوي، يبقى لا يمكن ان احنا ننتصر على هؤلاء طول ما الاسلام بتاعهم ده موجود في قلوبهم. يبقى اول حاجه نخطط لها صح ان نحدث فجوه بينهم وبين ربهم ونخرج الاسلام من قلوبهم، كده يبقى شخص زينا بالظبط، له عينين وله مناخير وله ودن نعرف نتصرف معاه. الأحكم في الخطة والعدد والعدة هو اللي هيغلب. فجلس مع نفسه وأيقن أن السبب في نصرهم هو التزامهم بدينهم وإسلامهم. أما ذواتهم وأشخاصهم فهم بشر لا يزيدون عن الآخرين في الحجم والصور. وبعدين توصل إلى هذه الحقيقة إن لا يمكن إن احنا نحارب المسلمين حرب فيها مواجهة إلا هنخسر. فيبقى حربنا تركز على إنك تخلع الإسلام والتوب الإسلامي من المسلمين وتسيبه عريان كده، هو اللي هيجري وراك ويبقى عامل زي الكلب بالضبط. شأن العلمانيين والحداثيين ماشيين خلف الغربيين حذو القذى بالقذى، يروح يلحق ويلعق حذاء الشخص الغربي على ان هو ده سيده ومولاه. اللي وضع الخطة ديت لويس التاسع في وثيقة عرفت بوثيقة الملك لويس التاسع في دار الوثائق القومية في باريس، موجودة لغاية النهاردة. كتب وثيقة حط فيها خطة عمل، قال إن نظام التعامل مع المسلمين هيختلف في الأيام اللي جاية. فكتب في الوثيقة بتاعته إيه؟ اسمعوا بقى يا اخوان، دي وثيقة لويس التاسع ملك فرنسا. قال احنا ننتصر عليهم بالنظام الآتي. أول حاجة في الوثيقة إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. نظام المكر بقى والخديعة، أول حاجة نوقعهم في بعض ونقطعهم أوصال. عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يكون فيها حكم صالح. فسروا بقى اللي موجود، ما يبقاش في حكم صالح أبدا في أي دولة عربية. إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة. الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق يضحي في سبيل مبادئه. طيب خمسة، العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. ستة، العمل على قيام دولة غريبة في المنطقة تمتد ما بين غزة جنوبا وأنطاكيا شمالا ثم تتجه شرقا وتمتد حتى تصل إلى الغرب. أما راح هناك وسع الخطة طبعا، وشوفوا بنود الخطة اللي بيفكر فيها الرجل. هو قال لازم نشتغل في طريق تاني، حرب سلمية ما فيش فيها لا عسكر ولا شيء من القبيل، مش هتكلفنا حاجة. هنعمل ايه؟ هنقسمهم دويلات ونمنع اي دولة ان يقام فيها حكم صالح. اضف الى ذلك نعمل على ايجاد جيش لا يضحي فيه الفرد من اجل مبادئه اللي هو اسلامه يعني. لا يبقى عايش كده زي الايه اهو، عدد وخلاص. نجيب جسم غريب نزرعه في وسط الجسد الاسلامي زي الشوك ونمده بما استطعنا بحيث ان الجسد ده ما يعرفش يتحرك. ايه يتحرك؟ يقول اه. فخططوا لوضع اسرائيل في فلسطين. الخطه دي لما راجل كتبها ما كانش يامل ان يعيش لغايه ما يدرك ابعادها، لكن هو اول ما راح فرنسا ورجع هم افتدوه وراح فرنسا. فلما رجع فرنسا بدا بالخطه كالاتي. اول حاجه قال ايه؟ ضروره تحويل الحملات الصليبيه العسكريه الى حملات صليبيه سلميه تستهدف نفس الغرض وهو مواجهة الإسلام والقضاء عليه وتملك بلاد آسيا وأفريقيا. وقال لا فرق بين الحملات الصليبية اللي احنا عملناها والحملات اللي احنا هنعملها في الغزو الفكري إلا من حيث نوع السلاح المستخدم فقط. لما عاد هذا الملك المسمى لويس التاسع إلى فرنسا وبدأ يضع مخطط كامل متكامل عشان يكون في نوعية جديدة في الحرب مع الإسلام والمسلمين، كان أول حاجة ينبه عليها إن الحرب العسكرية مش هتجيب نتيجة إلا بعد الحرب الممثلة في الغزو الفكري لهؤلاء حتى يعزلوا عن دينهم. عمل إيه؟ أنشأ الغرب الصليبي عملا بخطة الملك لويس التاسع، أنشأ كراسي دراسية لدراسة العلوم الإسلامية كلمة كلمة. ويكفي أن يقال إن على مدار قرن من الزمان أو ما يقارب القرنين، مثل واحد بضربه، أكثر من 200 راهب تشاركوا في عمل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. هم طبعا ما بحبوش الإسلام، بس تصور لما يكون واحد قاعد في كنيسة دوره ايه؟ قاعد بيقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي ورد عندنا في الكتب التسعة كلمة كلمة ويفهرسها عشان لو عايز يوصل لحديث يوصل له بسرعة جدا جدا. وطبعا احنا استلمنا المعجم ده لما كنا طلبة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كمرجع للتخريج. اللي عامله مين؟ نصارى. هو ده اللي اعتمدت عليه الموسوعات في تخريج الحديث النبوي. طب هم بيدرسوا الإسلام ليه؟ بيعرفوا أحكامه عشان ايه؟ ليه عايزين يعرفوا خباياه بالتفصيل، التفصيل الدقيق كمان؟ مش كده وبس، لا، ونشأت مراكز الاستشراق لدراسة علوم الشرق وعقائدهم، يدرسون عقائدهم، تاريخهم، اجتماعهم، فقههم، عشان يعرفوا ايه اللي ممكن يؤدي الى الهلاك في الأمة الإسلامية. حتى انك لتعجب ان النصارى في لبنان يبقوا المدخل الرئيسي لنصارى الغرب في طباعة كل الكتب الهدامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا التراث الصوفي، كتب الحلاج وابن عربي والأفكار المتعلقة بوحية الوجود، وكل الكتب الفلسفية الهدامة ترجموها ونشروها في لبنان، ويساعدون على إحياء الطرق الهدامة والوقوف معها ونشرها في الأمة الإسلامية، إلى أن أصبح واقع الأمة يعتمد على انتشار الصوفية قبل انتشار السلفية وفهم الإسلام الفهم الصحيح. كل الكلام ده من تخطيط محكم، ولك هو ده اللي هيخلينا يا أخويا ندمر لهم دينهم، ندمر لهم عقيدتهم. الوقوف مع الشيعة، كل الكلام ده صناعة غربية محضة أوروبية وأمريكية. ليه؟ لأن انتشار هذه المذاهب الهدامة قضاء على الجيل الذي فتح البلاد وأسلم بسبب العباد، جيل الخلافة الرشيدة، القرآن والسنة بفهم السلف الأمة. الأمر الثاني اللي خطط له إحداث الواقعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم والعمل على بقاء نارها مستعرة. وقد تم في واقعنا الآن ما خطط له على وجه الكمال. قسمت البلاد الإسلامية إلى أو الأمة الإسلامية إلى حدود جغرافية وهمية أشاعوا أنها حدود عالمية تحت مسمى الشرعية الدولية. احنا واحد انا مرة سألت الشيخ بتاعنا الدكتور جميل المصري اللي كان بيدرسنا حاضر عالم اسلام، طبعا كنا في البداية الحماس بتاع الشباب ازاي الواقع الامة الاسلامية يبقى زي ايام الخلافة الرشيدة قبل ما ندرس الكلام. فانا بقول له انا عايز حل عملي، يعني ايه الحل العملي اللي ممكن فعلا تبقى امة محمد من اقوى الامم في العصر الحاضر ودلوقتي؟ هل في حل؟ قال اه في حل. طب الحل ده يمكن تحقيقه؟ قال لو اقتنع به الناس خصوصا الحكام يقدروا يحققوه. ازاي تكون امة محمد صلى الله عليه وسلم من اقوى الامم؟ قال الحل بسيط جدا، هم عاملين ميثاق الامم المتحده ومجلس الامن وشرعيه دوليه، المطلوب من البلاد العربيه والاسلاميه انها تنسحب من المعادلات دي كلها وتتفق فيما بينها في ميثاق خاص بها، ويكون في فيدراليه خلينا نقول بحيث تبقى زي الولايات المتحده الامريكيه. فلو اعلنوا كلهم مره واحده الانسحاب من الشرعيه الدوليه ورفعت الاسلام والشريعه الاسلاميه وكل واحد ينفي ذاته في بلده ويرفع دينه، خلاص يبقى الامه الاسلاميه هتبقى في خلال شهر او شهرين امه واحده ودوله واحده تقف في وجه العالم كله، هم اللي خافوه. دي كان الكلام اللي قاله لنا استاذنا الله يرحمه الدكتور جميل المصري. فوالله ده حل، بس مين ينفذ بقى؟ الحكام اللي بياكلوا اموال الناس بالباطل وبيملئ منها بخيرات البلاد والعباد ويمصوها مص ويسيبوا الناس زي العظم المرمي في الشوارع. هما طبعا دلوقتي دول الخليج شعرت بأهمية الاتحاد فيما بينها وضم دولات أخرى. ليه؟ لأن في خطر جاي من الشيعة وخطر جاي من الغرب، فأصبح في دلوقتي يا إما يكون مصيرك زي اللي موجود في السجن دلوقتي وتبقى عبرة للخلق، أو تموت أو تنفى أو تكون من العشرة المبشرين بجدة. أخد بالك إزاي؟ ما هم كتير قاعدين بيستنوا قايمة طويلة، الناس مش هتسكت. فالحل إيه؟ هم قال لك لا، الحل إن إحنا ناخدها من بابها كده ويبقى كرامتنا في إسلامنا وديننا، ان كده هنضيع وكده هنضيع. يعني اللي نهب مصر استفاد ايه؟ قول يا ليتني يا ويلتا انا اللي جبت لنفسي، يا ريتني ما استأمنتهم، يا ريتني كذا وكذا، وقاعد بيندب حظه دلوقتي في السجن في المستشفى ولا في امريكا. ده الواقع. ليه؟ لان في رساله ساميه ضيعوها. فعملوا حدود مصطنعة تحت مسمى الشرعية الدولية بحيث تتعصب كل دولة لأرضها وتجعل الولاء لها مقدما على الولاء لدينها. وخلي بالكم بعض إخواننا الوقتي عاد بيتكلم بالمنطق ده، لك احنا عايزين نحافظ على وحدة البلد وحدة الوطن ومصر مستهدفة والشعارات المبنية على تقديم الوطنية على الولاء لله ورسوله، واحنا بنقول أبدا لا يمكن أن تحمى مصر إلا إذا عدنا لربنا وكان الولاء لديننا مقدم على الولاء لأوطاننا. ولازم نفهم قادتنا إن هو ده الحل، لأن لو خافش من ربنا مش هحافظ على البلد. وأنا قلت لكم قبل كده كان النظام الماضي نظام كله مبني على ايه؟ الوطنية والقومية، ومصر بحبك يا مصر، ويقول بحبك يا مصر وهو ينهب مصر، وكلما ازداد حبا فيها ازداد نهبا لها. نهبوها، هنثق في اللي بيقول بحبك يا مصر ازاي بقى؟ اذا كنت هتحبها زي النظام الفاسد اللي فات يبقى انت كده بتخرب فيها. فاحنا بنقول لا، احنا بنحب ربنا، وحبنا لربنا يخلينا نراقب ربنا سبحانه وتعالى في بلدنا. فالحاكم ما هيبقاش حرامي ولا نصاب ولا يرضي الغرب في معصية الله عز وجل. ده اللي احنا بنقوله. فبعض اخواننا الشيوخ يجي دلوقتي يتكلم كأنه هو وطني زي النظام السابق، ومسألة تقديم الدين يؤخره والولاء لله ورسوله يؤخره. لا يا عم الشيخ احنا متقرطش ولا بنضحك علينا، فما فيش داعي لمثل هذه الشعارات الرنانة اللي انت تتكلم بمنطلقك انت اللي تنصح فيه الناس، مش تقول لهم ان احنا عايز يبين بقى الوطنية ويعيش في دور وطنية ومع المجلس العسكري رايح ومع المجلس العسكري جاي على ان بقى هيبقى هو ايه القضية كده. نقول لك لا، انت بتضحك على الناس وبتضحك علينا. اللي بحب بلده يخاف ربه ويعمل حسابه ان جميع دول الاسلام سواسية، لان الولاء لله يحتم علي الخوف على جاري والخوف على اخي. فأخوة الاسلام هي التي سعى الغرب لهدمها، وكل واحد يقعد في بلده بقى، والمصر للمصريين والسعودية للسعوديين، واللي يدخل للسعودية لازم بتأشيرة ويشوف العلم، واللي يجي من هناك نقول له اهلا وسهلا. لا، القضية لازم يكون فيها الحدود مفتوحة والبلاد متحدة. لو ان كل دول العربية انسحبت من ميثاق الامم المتحدة ومن الشرعيات الدولية الكذابة بتاعتهم دي، خلاص هنتجمع كلنا في لحظات. ونعمة النصيحة اللي قالها لنا الدكتور جميل المصري رحمه الله، فمسألة تقديم الجنس في الوطنية على الإخوة في العقيدة لا، ولم يكن ذلك معهودا فيما سبق أبدا. ولاء المسلم لإسلامه مقدم على ولائه لأرضه وعشيرته، ولولا ذلك ما هاجر محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الرسول ساب مكة وهي أحب البلاد إليه وهاجر في المدينة ومات ودفن فيها صلى الله عليه وسلم، تقديما للولاء لله ولدينه على الولاء لأرضه. وكثير من المهاجرين لم يدفنوا في مكة إنما دفنوا في المدينة، أظن دي واضحة جدا دي. لكن ده اللي خطط لي لويس التاسع، شعارات القومية عملت فينا إيه؟ جعلتنا أمة في ذيل الأمم ملهاش أي قيمة. استحقار الغرب لنا وصل إلى أعلى درجة ممكنة، ده اللي خطط ليه لويس التاسع. فأنا بقول لك إذا جعل المسلم وطنه مقدما على دينه ضيعه الله ووكله إلى نفسه حتى يرجع إلى دينه. ومن جعل الإسلام مقدما على وطنه حفظ الله دينه ووطنه. ولذلك الإسلام لا ينظر إلى صور الناس أو أجناسهم أو أوطانهم أو قومهم أو أرضهم، ولكن ينظر إلى مقدار التقوى في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الافتخار بالآباء والأجداد. مسألة الوطنية والقومية ودي كلها مذاهب معاصرة زي ما اتكلمنا عنها فيما سبق. والغريب في الأمر يا أخي إن أنت بتشوف في الغرب تكتلات قوية جدا، يعني أمريكا نفسها كانت منقسمة إلى أقسام متناحرة إلى أن صنعت من 50 ولاية دولة واحدة. أوروبا، الاتحاد الأوروبي اللي بقى له عملة موحدة، الكلام ده بقاله كم سنة؟ ما كملش 10 سنوات الاتحاد الأوروبي. اشمعنا هم بيتحدوا على الباطل وإحنا ما فيش عندنا عملة واحدة موحدة بين أقطار المسلمين ولا حتى أقطار البلاد العربية اللي ما لهمش قيمة أصلا من غير الإسلام؟ قضية تقديم القومية أو الوطنية على الولاء لله عز وجل ولرسوله قضية من أخطر القضايا، لأن الله عز وجل ما شرفنا إلا بالإسلام. فالعرب شأنهم كما تعلمون أهل جاهلية، كانوا في جاهلية أعزهم الله عز وجل بهذا الدين. فأدرك هذا الملك اللي اسمه لويس التاسع إن هذا الدين يؤدي إلى النصر والعزة ولا يمكن لأحد أن يقضي عليه. يبقى الفكرة اللي ممكن تقضي على الإسلام والمسلمين إن إحنا نرجعهم إلى عصر الجاهلية والعروبة. فظهرت القوميات العربية وما جرته علينا من وبال، وفي المقابل توحد الغرب وتوحد الأعداء ومزقونا إرابا إرابا، حتى الدول اللي هم مزقوها إلى دويلات صغيرة يمزقونها الآن دويلات أكثر وأكثر، كما تعلمون أنهم يسعون إلى أو سعوا إلى السودان فقسموها إلى قسمين، إسلام في الشمال والنصارى في الجنوب، وفعلوا بالعراق فمزقوه إلى أوصال، ثلاث أوصال، ويسعوا الآن إلى تمزيق ليبيا إلى شرق وغرب، وتمزيق مصر إلى شمال وجنوب. وأحدث قنا ليست منا ببعيد، دي إشارات كلها عشان يفهم منها النصارى إن ممكن يستقلوا بالجنوب. الكلام ده كله تخطيط غربي، إنه لكلما ازدادوا تمزقا كلما ازدادنا قوة، لأن هم تصوروا حتى إن ممكن مع تمزق المسلمين أن يغزوا أرضنا وأن يستقروا ويستمتعوا بما فيه. فاللي حصل إيه؟ لما دخلوا العراق نالهم العار والوبال، وقتل أبناؤهم، وخسروا ما لم يتوقعوه أبدا، اللي خسروه أكثر من البترول اللي عقدوه، وده اللي حصل برضو في أفغانستان. فهم كانوا يخططوا على أنهم يقضوا أيضا على السعودية وعلى مصر وغير ذلك، لكن الكلام ده قالوا لا، نشوف خطة تانية ونظام تاني. ولذلك الحمد لله إن هذه المؤامرات عليها أدلة وبراهين وهي مكشوفة، يعني وثيقة الملك لويس التاسع، عشان بس إخواننا برضو يفهموا إن الرجل ده لما خطط بقاله 700 سنة إلى الآن، وتقريبا 700 سنة، هل لما وضع هذه الخطط اللي نجحت نجاح مؤزر، هل كان يتوقع أنها ستنجح بهذا الشكل، أو أنه سيعيش حتى يدرك النتائج من 700 سنة؟ احنا ولله الحمد القنوات الإسلامية لما فتحت وبدأت في صحوة إسلامية، إخواننا يظنون أن النتائج سوف تأتي في خلال 10 أو 20 سنة وكل حاجة تبقى تمام. لا، قدامك وقت، زي ما هم خططوا للفصل بيننا وبين ديننا وأحدث فجوة بين إيمان المسلم وبين ربه، لازم نخطط بعكس طريقتهم، أن نصبر حتى نعيد المسلمين إلى إيه؟ إسلامهم. يعني الناس تحضر عشان تتعلم، مش تحضر عشان تتفرج، ما حاجة غريبة. أنت لما تقول لي مثلا واحد جاي والمحاضرة فيحضر له مثلا على سبيل المثال 100,000 واحد، 100,000 واحد جايين يتعلمهم ولا جايين يتفرجهم؟ ما تقوليش جايين يتعلمهم، لأن المحاضرة كلها لو أنت غربلت ما تطلعش منها بمعشار مقدار من العلم اللي لازم واحد يعرف. مش عايزين ناس تيجي تتفرج، احنا عايزين ناس تيجي تتعلم، ناس تفهم الدين. انتوا معايا يا اخوانا؟ وهم قليل، مين اللي يصبر عشان يتعلم؟ عايز ياخد الدين سطحي كده قشور، ما ينفعش، وإلا سنظل كما نحن في تنازع، ونتفق ونجتمع. كيف تجتمع أمة كثير من الناس يقدم الوطنية والقومية على دينه؟ تتفهم ازاي دي؟ تاني حاجة أو تالت حاجة في خطة هذا الرجل المسمى بلويس التاسع، استغلال الخلافات والمنافسات بين حكام المسلمين لتحقيق امتيازات سياسية واقتصادية للغرب. وقد تم ذلك على وجه الكمال، فعلى سبيل المثال من المستفيد من الخلافات بين الدول الإسلامية وما تأجج بينها من حرب ودمار؟ من اللي استفاد من الحرب بين العراق ودول الجوار؟ من اللي استفيد من زعزعة السودان وتفتيت الصومال؟ خطة طويلة مدروسة نجحوا فيها نجاحا مؤزرا على سبيل خيبتنا احنا ووقعنا المر. رابعا، في خطة هذا الرجل قال ما يكفيش الكلام ده برضه، لابد من تجنيد المبشرين في معركة سلمية لمحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا، واعتبر هؤلاء الجنود أو هؤلاء المبشرون جنودا للغرب. لعلك الآن تعرف السبب في أنهم يفتحوا قناة زي قناة الحياة النصرانية، ودلوقتي في 6 قنوات نصرانية مفتوحة على النيل سام. هو مش بيدعو للنصرانية، هو ما عندوش حاجة عشان يدعو إليها. اللي يسمع الكلام بتاعهم نفسه تشمئز وما يقدرش يكمل، ولكن يأتي ليثير الشبه والفتن في دين الإسلام. خلي بالك قنوات الشيعة المفتوحة اللي هي القنوات اللي جاية من العراق وإيران، القنوات دي مفتوحة بتوجيه من أمريكا. ليه؟ لأن الشبهات اللي بيقولها زكريا بطرس على قناة الحياة هي اللي بيقولها الشيعة في قنواتهم اللي بلغت أكثر من 50 قناة شيعية. احنا ما عندناش قنوات إسلامية يعني عددها 4 أو 5 أو 10، دي لا تمثل الجهد الضخم اللي بيعملوه. مش بس كده، وفتح القنوات الإباحية لتدمير الشباب وهي بالعشرات بل بالمئات، دلولة يعني العيبة كانوا فتحوها على النايل سات. وإن كان أصلا زي ما هنشوف في المحاضرة القادمة والتي بعد لما ندرس الغزو الفكري الموجه من القنوات الفضائية في المحاضرة القادمة والتي بعدها سترون العجب في الموجه على النايل سات، بس احنا حابين ندرسها برضو لأن المسلم لازم يعرف الحاجات دي. الطالب اللي بيدرس معانا لازم يتأصل في معرفة هذه الأمور ودراستها وسياستها. طيب، إذن الجنود الذين يبعثوا من قبل النصارى في الغرب إلى العالم الإسلامي تحت مسمى المبشرين ليس دورهم إخراج المسلم من دينه ليلتحق بالنصرانية، لا، دوره الأساسي إزاي يطلع المسلم من دينه، إزاي يشكك في دينه، إزاي ينقله إلى أي وضع آخر، إزاي يزرع فيه التشكيك وعدم الثقة في ربه والاعتماد على حوله وقوته. ما هي اللي جاي لنا من عند إبراهيم الفقي إيه؟ اللي نقل الدورات التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، بيقول لك إزاي تعتمد على قوة ذاتك وليس قوة ربنا سبحانه وتعالى. بس زي ما قلت لكم أسلوب إبراهيم الفقي في مسألة إن يعمل زي الجامع صفوان، إن يلبس القضية فيدخل الدين عشان تسري هذه التنمية البشرية إلى نفوس المسلمين. خامسا، خطط هذا الرجل الملك لويس التاسع على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الأوسط تشمل فلسطين والأردن والبلاد المقدسة ثم لبنان بأسره وجزءا من سوريا. ومن هنا نشأت فكرة غرس اليهود في فلسطين وإمدادها بالسلاح والقوة لكي تبقى شوكة قوية في جسد الأمة الإسلامية. اللي خطط لكده أصلا الملك لويس التاسع، قال لازم الجسد ده عشان يفضل متألم نحط له شوكة داخله، الشوكة دي ما يقدرش يتحرك، مش عارف يشيلها، لا تقوى على الحراك من شدة الألم ولا تتطلع يوما للوقوف في وجه الغرب، اللي هي الأمة الإسلامية دي. غريب بقى تقدر من خلال هذه الأمور تفسر ليه الشرعية الدولية بتطبق بحذافيرها على كل بلاد المسلمين إلا إسرائيل؟ لماذا حق الفيتو تلاقيه ملاصق لأي قرار يتخذه العرب ضد إسرائيل؟ اشمعنى؟ والغريب في الأمر برضو احنا مقرين بالشرعية الدولية وقوانين الأمم المتحدة ونتصارع لإرضائها ونشكو إليها ولا نشكو إلى الله. ايش اللي بيحصل يا جماعة؟ ده هم ما عندهمش مبدأ، ما بطبقوش الكلام ده على إسرائيل. الغريب في الأمر ان وصل الحال إلى ان حكام نحن يكونوا خدم لإسرائيل إلا من رحم الله. شوف لما يوصلونا بقى كحكام للمسلمين مش بس الرضا بعدم تطبيق الشرعية على إسرائيل، لا، وإحنا كمان نساهم في خدمة مين؟ إسرائيل. دلوقتي بدأوا يفوقوا بقى، الغاز اللي كان بيروح ببلاش بقى له قضية، والفلوس اللي ضاعت واستنجدهم بإسرائيل من الحرامية وغيرهم اتكشفت أمور إحنا ما كنا بنحس بها وعارفين. ليه؟ لأن إحنا عندنا دراسة من خلالها لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فيوم من تكون وفق هواه أكثر من النصراني وأكثر من اليهودي هيحبوك ويخلوك وتفضل قاعد في الكرسي ما تمشيش. إنما هم دلوقتي قالوا إيه؟ الحكاية بقت بيخة أوي أوي، ده إحنا كده شكلنا وحش، فخلينا نغير كده ما نشوف الحوار هتوصل لإيه، ومحدش عارف البلد هتوصل لإيه، والقضية الآن صعبة جدا جدا على مصر بالذات، لأن مصر إن الأمور لم تتدارك في خلال الخمس ست شهور الجايين سيعلن إفلاسها، ومعنى إفلاسها دمار بمعنى الكلمة في كل النواحي. والنصارى زي ما انتم عارفين الغرب يعطوهم ما يشاءون من اموال وما يشاءون من سلاح، وتصور بقى الوضع يبقى شكله ايه. مسألة الغزو الفكري دي مسألة خطيرة جدا جدا. اسمعوا يا اخواننا بقى، القس سومون بيقول ايه؟ عشان الوحدة الإسلامية دي بترعبهم، بيقول إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية، لأن هم النصارى بيقول لك ايه؟ ساعة ما يذكر الإسلام وتوحيد الاتجاهات الإسلامية النصارى ينزعج ويحاولوا ويشعلوا نار الفتنة. ليه؟ يقول لك أنا حق، ما أنت هتطبق الإسلام وهتطبق الحدود عليا؟ هتحكمني إزاي؟ هتدفعني الجزية؟ هتعمل إيه في السياحة؟ اخبرك ازاي؟ هتعمل ايه في الخمر والرقصات؟ وده استثمار، الرأس الان استثمار بيجيب فسقة الدول العربية والغربية وبجيب عملة صعبة للبلد. المهم طب والحل ايه؟ ابعدونا عن حكاية الاسلام، مش عايزين دولة دينية. الكلام ده كله عبارة عن خطن في مخطط وضع الملك لويس التاسع وقواعد مشي على الغرب. المبشر المسمى لورنس براون بيقول إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. الله أكبر. لو اتحدوا يبقوا لعنة. أنا أقول لك دلوقتي سهل أوي إن المسلمين يبقوا يد واحدة في أبسط ما يمكن. حكام المسلمين ينسحبوا من الشرعية الدولية ويعملوا وحدة إسلامية أو ولايات متحدة إسلامية، خلاص ما حدش يقدر يعملهم حاجة. عمل جماعي موحد في نفس التوقيت انتهى. بس مين اللي يعمل الحكاية دي؟ يقول أرنولد توينبي، واحد مستشرق برضه، يقول إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسباننا أو في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. وفعلا هيستيقظ، ما الأمور مش حدهم كده. احنا نقول الكلام ده ليه؟ الناس هتعرفه وهتنقله، والاتجاه الإسلامي العام بيوعي الناس في قضية الشريعة وضرورة الاتحاد، وهيجي وقت من الأوقات الناس تفهم يعني ايه دستور الإسلام. يعني في فكرة انا بعملها دلوقتي وبحاول ان انا اعملها الوقت، قضية الدستور، الدستور المصري وكمان الدستور اللي موجود في دول العربية كلها. احنا عايزين نعمل الدستور الإسلامي في هيئة مواد مصاغة، هنعمله كتاب صغير كده، مادة واحد، مادة اثنين، مادة ثلاثة، على حسب ما أراد رب العزة والجلال. لأنه لك طبق الإسلام، فيقول لك طبق الإسلام إزاي؟ كتابه السنة. دستور السعودية لما تشوفه هتلاقي مكتوب فيه إيه؟ كلمتين، المملكة العربية السعودية دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده دستوره، كلمتين كده بس. إحنا عندنا الدستور بتاعنا كم مادة؟ كم؟ كتير. أنا مش عارف صراحة على ده، حد عارف العدد بالضبط كام؟ 211 مادة، ربنا يزيد ويبارك. المهم ال 211 مادة دول إحنا عايزين نحول ما جاء في الكتاب والسنة من شرائع إلى 200 مادة أو 300 مادة، ونقول له ما هو ده الدستور اللي يرضى ربنا، ونقارن بين الدستور ده والدساتير اللي موجودة في الدول العربية عشان نبين العور إيه والمخالفات الشرعية إيه. وياريت حد من الجماعة اللي هم مهتمين يقوم بهذا العمل. أنا ناوي أعمله إذا تيسر الوقت، ناوي أعمله. دستور الإسلام ياهو إن الأرض أرض الله استودعها بين أيدي الشعب الفلاني أو المقيمين عليها من المصريين، من الكويتيين، من السعوديين، من كل، والنظام الحكم فيها كذا، ونظام التعامل واستخاب الرئيس والكلام ده اللي بيتكلموا عنه النظام فيه كذا، ونقول لهم ده اللي موجود في الإسلام، والكل يدعو إلى هذا الدستور ويبين الخطأ اللي موجود في الدستور الآخر لغاية ما كل المسلمين يفهموه عشان تتوحد الأمة الإسلامية في وقت قريب. هو ده المفروض إن احنا نقول للناس عليه، ونتمنى إن شاء الله عز وجل إن نراه قريب، لأنهم حاولوا يعملوا الدستور الإسلامي في بنود كانوا هيطبقوها أيام السادات، لكن للأسف حدثت مشاكل مش عارف سببها إيه. إنما دلوقتي المشايخ نفسهم مخدوعين في الدستور اللي موجود دلوقتي، اللي يقولك انزل قول نعم ولا انزل قول لا، لأن الرؤية عندهم مش واضحة. ولذلك احنا بنقول لا يمكن يكون في وحدة إسلامية إلا إذا كان في تصور إسلامي صحيح للإسلام. وإزاي أنا أقنع الناس الأول اعتقادا إن هو يحب الدين، يحب الإسلام، فنلتقي على أصول واحدة. إنما لو إحنا خدنا الشعار اللي بيقوله الشيخ حسن البنا، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يبقى إحنا بنضحك على بعض، لأن العقيدة أساس. فأنا هجتمع مع الشيخ إزاي والصوفي اللي بيقول بوعد الوجود، واللي قاعد يقول فإنا أعبد الحق وإن الله مولانا وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا، يقول لك إيه دي الحقيقة الصوفية، والشيخ حسن البنا يقول ان الاخوان حقيقه صوفيه. لا، في مجال ما ينفعش ان انا اقول هتفق معك فيه. انا اتفق معك فيما تكون فيه على الحق، وابرأ منك فيما انت فيه على الباطل، كده نتفق. مظبوط ولا لا؟ رد علي. في العام السابع من القرن التاسع عشر عقد مؤتمر أوروبي كبير ضم أضخم نخبة من المفكرين والسياسيين الأوروبيين برئاسة وزير خارجية بريطانيا الذي قال في خطاب الافتتاح: إن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء. والواجب يقضي علينا أن نبحث في هذا المؤتمر عن وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا. إيه اللي حصل؟ قعدوا يخططوا للاتحاد الأوروبي من وقتها حتى ظهر منذ 10 سنوات. قالوا أعظم الخطر على أوروبا المسلمين، فقرر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها لمنع أي اتجاه أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحيد على مستقبل أوروبا. وأخيرا قرروا إنشاء قومية غربية معادية للعرب والمسلمين في فلسطين، فأوجدوا الكيان الصهيوني في فلسطين ودعموه دعما كبيرا وعملوا على إنهاء الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية، وجابوا مصطفى كمال أتاتورك وأصبح يهودي أكثر من اليهوديين. تصور. ولسه دلوقتي تركيا، يعني ها انتوا متخيلين النظام اللي في تركيا نظام اسلامي؟ اصل لك ده النظام الاسلامي في تركيا نظام عصري، ده طرق صوفية عفنة. وهم متخيلين الاسلام بس يعني ايه؟ ان مجرد ان واحدة تلبس حجاب او يقبل ان واحد يرب لحيته، هو ده صورة الاسلام عنده كده يبقى ملتزم. وإلا لو شفت المجتمع التركي إلى وقتنا هذا قمة الانحلال، بل صدروا إلينا في وقت من الأوقات جميع القنوات الإباحية الأرضية على الشرق البحر الأبيض المتوسط في الدول العربية، بقى يبثوا أفلام إباحية لضياع الشباب المسلم تركي، ولا زالت هي الآن مع قبرص وإسرائيل. مسألة مش هين. طيب، نجحوا في إلغاء الخلافة الإسلامية وتفريق كلمة المسلمين وجعلهم أمما وشعوبا مختلفة بعد أن كانوا تحت لواء الخلافة أمة واحدة. حتى أيام الخلافة يا أخوانا، أيام السلطان عبد الحميد وخلفاء العثمانيين وأتباعهم في مصر وبقية البلدان، كان الغرب الصليبي بيحيي في الخلافة العثمانية الطرق الصوفية، وكان الإسلام بصورته الوضاءة اللي كانت في عصر النبوة اللي ربنا جعل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب سببا في نشرها وإحيائها في الجزيرة العربية وهدم الأوثان التي كانت تعبد من دون الله. الوقت ما تلاقيش في السعودية قبر واحد وسن ولا مولد للشيخ فلان ولا مدد، تلاقي الناس حتى في قسمها لا تحلف إلا بربها. أي والله الناس اتربت على التوحيد. في يوم من الأيام أنا جالس في قسم في السعودية في جامعة الملك خالد في أبها، ومعايا واحد مصري دكتور زميلي، بقول لي: شوف يا دكتور محمود، مش ملاحظ حاجة؟ بقول له: خير. قال لي: شايف العيال اللي في الطرقة دول؟ ما فيش ولا واحد فيهم بيحلف بالنبي، ولا وحية أبويا، ولا الشرف اللي خلفوني، لا في القاعة في الكلية ولا حتى في الطرق. احنا عندنا المشايخ في الأزهر يبقى لابسين العمة: وحية النبي يا شيخ، وحية أبوك، وشرف أبوك، ايه السبب في كده؟ قلت له: شوف الفرق بين الشرك والتوحيد. الناس متعودة على تقول النبي والنبي والنبي والنبي والنبي، مدد يا نبي يا نبي مدد، مدد يا مرسي، الحق لكرسي مش كده؟ أغانينا ونظمنا كله. إنما هناك لا، لأن الولد من يوم ما بيطلع متعود على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بإيه؟ بالله. عشان كده الولد ما سمعش أبوه ولمه بيحلفوا بالنبي. هذا الفرق، إن مجتمع تربى على طهارة في التوحيد ما يعرفوش غير ربنا سبحانه وتعالى. صحيح إن هناك مخالفات كثيرة جدا جدا، بس مش في العقيدة، إنما عندنا مخالفات في كل حاجة، العقيدة والواقع والمجتمع والرشوة والفساد ده اللي عشنا عليه 30 سنة اللي فاتوا دول، وربنا سبحانه وتعالى خلصنا منها إن شاء الله عز وجل. يقول المستشرق سميث الأمريكي والخبير في شؤون باكستان: إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد، وبالديكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها. أظن دلوقتي إخواننا اللي بيتفائلوا بالديمقراطية يعني نقول له ما تتفائلوش قوي، لأن الديمقراطية دي مش هتجيب واحد مسلم ملتزم يعني هيطبق الشريعة والحدود. أنا بقول لك لو رشحنا واحد لحيته قد كده، وتخيل إن الشعب المصري اختار بنسبة 80%، والله لا يمكن له من الحكم في مصر بالذات إلا بعد ما يحلق دقنه. احلق دقنك ويبقى لا سياسة في الدين ولا دين في إيه؟ في السياسة، وأهلا وسهلا بيك. إنما بدقن ودقن طويلة، هو قال لك دلوقتي من دلوقتي لن نسمح بأن يكون مصر فيها خميني آخر. وطبعا مش قصده الخميني في العقيدة، لأن هم أصلا ممكن ما يدروش عقيدة الخميني بتتكلم عن إيه، لكن قصده إيه؟ شكل الهيئة الإسلامية. مع أن الخميني إحنا بنعتبره زنديق شيعي 12 زنديق مجوسي، لكن الصورة الإسلامية اللي يرضاها رب العزة والجلال بحيث يكون الرئيس نفسه مسلم ملتزم وله لحية كده ومراته منقبة أو محجبة ومش ماشي عارية الساقين، الصورة دي أظنها صعبة. معايا ولا ما تش معايا؟ انتم ما تخليكم معايا نتكلم بصراحة. هنقول بس الكلام ده علشان برضو اخواننا ما يتفقلوش قوي، حكاية لسه بدري. صلوا على رسول الله. هم عشان كده اقول لك ايه، هم عايزين طول ما الدكتاتورية او الحكم الظالم الجائر يعني المستبد موجود هم بيخدمه، لانهم عارفين ان هو مش هيعرف يتحرك الا باذنه. فلما لقوا الشعوب الدكتاتورية هنا دكتاتورية الشعوب، خلينا نقول بقى هنا، قالوا خلينا مع الشعوب بس نتفق، والشعوب ما بتتفقش. في كل حتة هتلاقي مظاهرات، في كل مكان هتلاقي مشاكل. فبنقول الناس لازم نفهم الشرع، لأن الإسلام أصلا زي ما قلت لكم في الأول لا بيأيد مظاهرات قبل ولا بعد. واللي يقول لك أنا ماشي في سكة المظاهرات عشان تطبق الشريعة الإسلامية، نقول له عيب عليك، روح اقعد في ميدان التحرير لغاية ما تطبق الشريعة الإسلامية لأنها لا تطبق الآن. ما يضحكش على بعض ولا موش كلام. عايز تطبق الشرع بالمظاهرات خليك قاعد في ميدان التحرير. إنما دلوقتي يقول لك لا، إحنا لنا نظام وضعه الإسلام لا نرضى عنه بديل. طيب نكمل. وزير خارجية فرنسا اسمها هانوتو بيقول ايه؟ بيقول لك ان الخطر لا يزال موجودا في افكار المقهورين الذين اتعبتهم النكبات التي انزلناها بهم لكنها لم تثبط من عزائمهم. قوة الاسلام موجودة في نفوس المسلمين بعقيدتهم بقوتهم استعانتهم برب العزة والجلال. مونتجومري وات مستشرق بريطاني بيقول ايه جريدة تايمز اللندنية، بيقول لهم اذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الاسلام، يعني لو فرض ان في حاكم مسلم جه فهم عقيدته كويس وبدأ يكلم الشعب بأسلوب تواضع الإسلام، إيه اللي يحصل؟ بقول فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى. يعني أنتوا عارفين التواضع وأخلاق الإسلام لما يحسوها في حاكم مسلم تلاقي إيه؟ الناس كلها يعني التفت حوله وتحملت معه المشاق إلى أقصى درجة لما يلاقوا أن الحاكم منه من طبيعتهم يحس بأي واحد مسلم وينزل لهم. يعني إذا كان رئيس الوزراء بتاعنا راح يأكل في مطعم فول هو وعياله الدنيا تلم، ما شافوش واحد رئيس وزراء ولا الرئيس راح يأكل زي بقية خلق الله. دول كانوا بياكلوا اكل جاي من بره من فرنسا ومن الحتت ديت جمبري وبتاع، اخد بالك ازاي؟ مفيش حد اصلا بيامن ياكل من الارض بتاعته، فكون واحد ينزل ياكل في مطعم فول يا شوفوا كم ورقه في الجرايد اتكتبت على اكله الفول دي، فما بالك بقى لما تيجي تبص تلاقيه بيسال على المسلمين وينزل في وسطهم لا من غير حراسه ولا بتاع. شوف تأثير الحاكم المسلم هيبقى ازاي وحب الإسلام هيبقى ازاي في قلوب الناس. لكن هو الغزو الذي أتانا وأحدث فجوة بين الحاكم والمحكوم، الحاكم خايف من الناس فبيعملهم بالقهر والناس تنظر للحاكم على إنه مستبد، ده عايز يتخلص منهم وهم عايزين يتخلصوا منه، هو ينكر لهم وهم ينكروا له، ويعيش الناس في هذه الفجوة. ايه اللي هيحصل؟ خلاص هو يمص دمهم وهم يسرقوا من المال العام، وده اللي حصل ولا زال الا من رحم الله. وفي مستشرق اسمه جيب بيقول ان الحركات الإسلامية تتطور عادة بصورة مذهلة تدعو الى الدهشة، فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها. فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة، لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين في ثوب جديد. لما يطلع صلاح الدين في ثوب جديد والناس تلتف حوله، عندها تجد إن هذه القوة الضاربة سوف تحيي الإسلام كما ينبغي في عصوره الأولى. اللي حصل المحاكم الشرعية في ديار المسلمين ألغت، السيطرة على أوقاف المسلمين ألغت، نشر القوانين الوضعية ودراستها أصبح هو المعهود، أنشئت كليات الحقوق في أقصى البلاد الإسلامية بيدرس فيها القانون الروماني والقانون الفرنسي، القانون الإنجليزي، القوانين الأجنبية، والشريعة الإسلامية زيهم كده بس ما ياخدوش بها، ولا تدرس الشريعة الإسلامية إلا في زاوية من زواياها وهي الأحوال الشخصية فقط. أما مجال الشريعة الإسلامية على مستوى الأمة بأسرها لا، بقى أنا سيب منهج ربنا واروح أدرس القانون الفرنسي والقانون الروماني وأطبق القانون الفرنسي على بلدي، بقى ده كلام يقال؟ كيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين؟ هم بيعتبروا القرآن المصدر الأساسي لقوة المسلمين، وطول ما القرآن موجود يبقى أمة محمد مش هتموت. فواحد اسمه غلادستون بيقول ما دام هذا القرآن موجودا، مستشرق من المستشرقين، فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا تكون هي نفسها في أمان طول ما القرآن موجود. يا سلام، الناس دي بتخاف مننا قوي. المبشر ويليام جيفورد بالكراف، واسمه شبهه، والمتى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. انتوا مش ملاحظين حاجة؟ احنا عندنا في مصر هنا وكذا في البلاد العربية، كل ما كان الشخص قريب من دينه كان أبعد عن الغرب وعن سلوك الغرب وحضارة الغرب، كل ما كان بعيد عن دينه وما عندوش ثقافة عن إسلامه ولا دينه كل ما كان أقرب للإيه؟ للغرب. لدرجة ان انت تشوف ناس أسر وعائلات بيسموهم النخبة والصفوة وعلية القوم وأصحاب الفلات والقصور في أكتوبر وفي مدينة نصر والحتت دي والزمالك والمهندسين، تلاقي الولد ليل ونهار عايش مع الغرب قلبا وقالبا في حياتهم وفي نظامهم وفي معيشتهم. فهم حاجة عن دينه؟ ما يعرفش، هو بس آخر النهار ياخد البت ويروح هناك في النادي وبعد كده يقعد يرقص طول الليل والله أعلم بيحصل إيه وخلاص عيشته كده، وأبوه راضي وأمه راضية عادي. الرجل يرى امرأته كاسية عارية في أحضان رجل آخر وما تهزلوش الشعر، لك عادي، انت مالك كده متأخر ومتخلف؟ احنا في عصر تقدم يا راجل. المرأة لها حرية شخصية والراجل برضه له حرية شخصية، هو بيسيح في سكة وهي بتسيح في سكة تانية، حفلاتهم ونظامهم، ما في إخوة تابهم وحكولنا على اللي بيحصل. والله واحد بيقول لي يا شيخ والله وصلت بنا الخسة، الخسة والندالة ان كل واحد واخد مراته وراحين في حفلة ويعملوا ايه؟ يشربوا خمرة وحاجات وبلاوي زرق، وفي الاخر يجيبوا الجزم بتاع النسوان وكل واحدة تروح تلبس، او كل واحد راجل يطفي النور ويروح يجيب جزمة من جزم النسوان، والجزمة اللي تطلع في ايده المرة بعد ما يسيبوا النور تبقى بتاعتها وتروح تبات معاها. والله بقول وصلنا إلى هذه الدرجة بجزم النسوان دي، أصبحوا كالحيوانات. ودلوقتي وصل الحال بهم وعددهم كثرة إلى اللواط والشذوذ تحت زواج المثلية وحقوق الإنسان، وانتشر هذا الأمر أكثر ما يكون في لبنان وفي سوريا وفي مصر الآن. لك حرية شخصية، تتبجح أحد الحداثيات وتقول لك أنا من الشايفة مشكلة في مسألة زواج المثلية، لأن احنا أصلا بندعو إلى الليبرالية والحرية، بس أنا مرضاش لعيالي. تقول لك أنا مرضاش لعيالي، إنما لو واحد مثلا عايز ياخد له واحد يعيش معاه ويبقى لوطي وحيوان أشد من الكلب، لأن الكلب ما يعملهاش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس ينتسبون إلى الإسلام اسما ويفعلون هذه الأمور. المبشر تكلي بيقول يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام حتى نقضي عليه تماما. إزاي بقى؟ يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. تلبيس والشبه، ودي كتير جدا. في أحد المحاضرات كنت في مدينة التوفيق في مدينة نصر، فأخ جايب لي كرتون علم كده، قول لي يا شيخ شبهات على مواقع النصارى وقاعدين يدسوها في المسلمين وانشروها بينهم وعلى قنواتهم وفضائياتهم، واللي اسمه زكريا بطرس ده بيرددها شبهات قد كده، شبهات المستشرقين والشيعة والطعن في القرآن والطعن في الصحابة والطعن في كله قد كده، أنا بقى عايزك ترد عليها. أي والله ما هو مش عارف يرد، وفي المنتديات اللي بيعملوها والبلتوك والحاجات دي ما الأخ قاعد ما هو. فأنا قلت له بقى أنت عايزني أقعد أقرأ كل الكلام ده عشان أرد عليه؟ قال لي ما هو أنا هروح لمين؟ قلت له خلي بالك اللي على رأسه بطحة بحسس عليه، انت لو جيت تبص للي عندهم هتلاقي اللي عندهم لو حبينا نكتب عليه هنكتب مش كراتين، عربيات وكراتين، لكن هم عايزين يشغلونا، عايزين يخلونا بعيد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم عشان يشغلك بالشبهات دي. فتخيل انا معاك اهو، هنقعد نقرا ورقه ورقه، هنقرا فيها كام؟ قال هتاخد لك 3-4 شهور قرايه عشان تدون الشبهات، وبعد كده عشان ارد عليه ها يبقى لبخني عن رسالتي لحول المحاضره النهارده ولا الناس هتعرف دين. عرفت بقى؟ دي كل الكلام ده مردود عليه، بس هم عايزين يهزوا الاسلام في نفسك انت. فتعلم عقيدتك هتحصل نفسك. ولذلك احنا بنقول الدورات العلمية بفضل الله عز وجل اللي أقيمت في مئة الرخاء سل العقيدة ومنة القدير ومنة الرحمن وكفاية الطالبين اللي أقيمت في هذا المسجد في سندبس بفضل الله عز وجل أثرها صحيح. اللي ما اللي بيحضر مش يقول مش جماعة بيجوا يتفرجوا، لا ده جميل يتعلموا. اللي بيحضر مش كبير قوي وإن كان عدد كبير، لكن أثرها بالنسبة للطلبة اللي بيدرسوا معانا اللي تجاوز عددهم الآن 1000 طالب مسجلون بصورة رسمية لدراسة أصول العقيدة بمنهج على نفس المستويات الجامعية وأعلى، حتى إن بيكلمني ناس مسكين أقسام العقيدة في الجامعات المختلفة وبيقولوا إن أقوى دورات ومناهج وضعت لدراسة العقيدة في الجامعات الإسلامية هي الحمد لله بفضل الدورات العلمية اللي احنا بندرسها دي. عشان كده بقول لإخواننا اللي حضروا كده زي البشوات من غير ما هم يدرسوا ولا يسجلوا خسرتوا كتير، وكنتوا انتوا حضرتوها وسمعتوها احنا عايزينكم تنقلوها وتدرسوها، لكن الحمد لله أثرها أثر مبارك وطيب جدا جدا. فده اللي هيوقفهم وده اللي هيعلمهم، وبغير هذا ما ينفعش. فاش واحد يجي محاضره على الطاير يقول لك انا جاي كده احضر اسمع كلمه وماشي، خلاص خليك محلك سر وانت الخسران برضه. الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبه مرور 100 عام على احتلالها بيقول يجب ان نزيل القران العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من امثلتهم حتى ننتصر عليه. والراجل ده خطط ونجح. تسمع واحد مغربي جزائري تونسي بيتكلم عربي ما تفهمش منه ولا كلمة، كلم فرنساوي لب لب، نزعوا اللغة من ألسنة المسلمين في هذه البلاد. احنا الحمد لله اللي نستوعب اللغات كلها وما تأثرش فيه. اللهجة المصرية غالبة كل اللغات بتذوب فينا لكن ما تأثرش فينا خالص. هم نفسهم اللي بتعلموا اللهجة المصرية، وربنا سبحانه وتعالى جعل مصر فعلا قلب الأمة الإسلامية من ناحية التصدي، لأن أهل العلم فيها هم اللي بيقودوا العالم كله، ودي نعمة سبحان الله حباها الله عز وجل بهذه الأرض. كم من احتلال جاء إلى مصر وخرج أهله يتكلمون اللهجة المصرية لكن ما بيحصلش العكس. طيب يا عم سمعنا وعرفنا والله خلصنا خلاص ها؟ طيب نكمل. حادثة طريفة حدثت في فرنسا. من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت فرنسا بتجربة عملية. قالوا ناخد 10 فتيات مسلمات جزائريات وندخلهم المدارس الفرنسية، لبسوهم الثياب الفرنسية العارية ولقنوهم الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية وزي الفرنسيات وأشد. وبعد 11 عام من الجهد والدراسة مع الفتيات الجزائريات المسلمات عشان يخلوهم زي الفرنسيات. دعوا بقى حفل تخرج الوزراء والمفكرون والصحفيون عشان يجيبوا ايه بنات للجزائر اللي بقوا زي الفرنسيات اللي تخلوا عن دينهم. المفاجأة ايه؟ ان اول ما طلعت البنات اكتشفوا هم طالعين ان البنات طالعين بالحجاب الاسلامي بتاعهم. قال لا لا، امال احنا 10 سنين قاعدين نعمل معاكم ايه؟ وكان لما ابتدي الحفله فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الاسلامي الجزائري. فصارت ثائره الصحف الفرنسيه وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر اذن؟ بعد مرور 128 سنه اجاب لاكوست، ولاكوست ده كان وزير المستعمرات الفرنسي، قال له انا هعمل لكم ايه؟ إذا كان القرآن أقوى من فرنسا. يعني هنعمل إيه إذا كان القرآن أقوى منين؟ من فرنسا وبيأثر في الناس دي. يقول القرآن أقوى من إيه؟ من فرنسا. ولذلك كل القرارات اللي بتتخذها فرنسا الآن ضد الإسلام وضد المسلمات قرارات نابعة من حقد. لأن هم سعوا إلى أن الإسلام ملوش وجود. فوجدوا أن هو أسرع انتشارا في فرنسا من أي بلد تاني. فلما منعوا مسألة النقاب في فرنسا، ومني لله المفتي بتاعنا، وأسأل الله عز وجل أن يريني فيه آية كما أرانا في من عينه في تحريم النقاب ومنع الأخوات المسلمات من الدخول لامتحانات بالنقاب. هو سعيد طبعا أن فرنسا حتى عقوبة لتلبس النقاب يدفعها 150 يورو ولا 100 يورو قد إيه؟ 150 يورو مش كده؟ ها شالوها بقى العقوبة أشد. أشد يعني 150 دولار هيحطهم في السجن يعني ولا ايه؟ صلى على رسول الله. ما فيش حاجة بيعملوها إلا وهتلاقي آثارها معكوس عليهم. يعني كونهم يحذروا النقاب هيخلي نسبة النقاب ترتفع في فرنسا. والحاجة الثانية، أصبحت فرنسا الآن القواعد والقوانين بتاعتها تنتهك ومباحة عند من يجبر على فعل شيء وهو حر فيه. المفترض ده حقه، إن الحرية حقه، مش تقول حرية؟ طالما أنت بتقيدني في كده خلاص هتلاقي فيه تحايل على القوانين وأخذ من المال العام وتهرب من الضرائب بتاعتهم. واحنا بنقول للاخوه المسلمين هناك طالما ان حقك مسلوب اوصل لحقك باي طريقه وخده. خدوا منك 150 دولار خده من المال العام بتاعه ما تسكتش. هو كده طالما بتقول بحريه يبقى دي مقتضى الحريه. ونفس الكلام احنا بنقوله هنا. المفتي اللي مطلع فتوى بان النقاب شرعي ان تمنع المرأة المسلمة من لبس النقاب، والفتوى اللي مطلعها اللي على اساسها السند القاضي وحكم بالحكم نقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وقولوا امين ربنا يورينا فيه آية ان اللي عينه ادي احنا شايفينه دلوقتي يحصل للمفتي اللي حصل اللي عينه. قولوا امين. احنا بس بنقول اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى ولا نخشى في الليل ومثلا. طيب من مخططاتهم الفاسدة اسهامهم في نشر الكتب المفسدة العابسة المضللة التي تشعل الشباب او تشغل الشباب عن ثقافتهم الاصلية وتلهيهم بالعبث والخيال الخيال الماجن الذي يجرهم إلى الابتزال والسخرية والمجون، وتمجيد إحياء الحضارات القديمة زي الآشورية والفينيقية والفرعونية وتسليط الأضواء عليها لينبهر بها الشباب المسلم بديلا عن دينه وعن إسلامه. من مخططات فتح المدارس الأجنبية في ديار المسلمين وتكثيرها وتنويعها وإرسال القساوسة والرهبان ليشرفوا على هذه المدارس. والأخ يفتخر يقول لك إيه، أنا أولادي ما بيدرسوش في المدارس دي، بيدرسوا في مدارس فيرست كلاس أو زي ما بيقولوا عليها إيه هاي. يعني أخي من الإخوة يقول يا شيخ أنا مش عايز أعلم عيالي في المدارس الواطية بتاعتنا دي، والله نفس النص دي مدارس العامة اللي فيها الناس الغلابة اللي احنا تعلمنا منها وتخرجنا منها، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بحاجات كتير بسبب المعاناة اللي شفناها فيه. فبقول لي بالمصطلح كده أنا حود ولادي مدارس واطية زي كده؟ لا، ده الولد بيتكلف أكتر من حوالي 3000 جنيه أجرته في السنة في المدرسة. بيعلموه هناك إيه؟ بيعلموه الموسيقى، بيعلموه اللغات الأجنبية، بينسوه العربي، بيدرس الرياضة والحساب والأشياء دي كلها بالإنجليزي واللغات الأخرى. والأب مبسوط أو فرحان الواد اللي زي كده يوم ما يطلع متوقع منه هيطلع شيخ يتكلم بالقرآن؟ أبدا. ده حتى مشكلة كبيرة جدا، المفترض هم خدوا مننا مهنة الطب لأن علماء الإسلام برعوا في هذا الجانب، فخريطة أوروبا وبرعت في قضية الطب ووضع مصطلحات غربية في الطب بحيث الولد يدرس بالإنجليزي والأخ يدرس بالإنجليزي لغاية ما يبقى دكتور ويبقى لسانه مش عارف يعبر بالعربي وهو بيتكلم، دكتور واقف مع دكتور وبعدين بيتكلم وبعض ما هتفهمش منهم حاجة. ما جاش في بال واحد دكتور مسلم ان يترجم المصطلحات دي ويعملها باللغة العربية وتبقى المراجع نفسها باللغة العربية يدرسها الطلبة، لا خليها بالانجليزي. يعني شوفوا وصل الحل فين بقى الجماعة اللي بيتكلموا في الطب وفي الهندسة وكلام من ده على ان هم بيتحملوا رسالة الاسلام والاسلام ماسكين النقابات الطبية والهندسية وكلام من ده من الاخوان ومن غيرهم انهم يسمحوا بمثل هذا الكلام؟ طب ما تعملوا مراجع عربية وتعلموا اولادنا في الطب باللغة العربية. لكن هي القضية ان هو مخطط الغرب الاستعماري والغزو الفكري اللي غزا قلوب المسلمين اثر فيهم بشكل عجيب. حتى الحضانات، حضانة أجنبي وحضانة عربي، من مخططاتهم فتح نوافذ للحضارة والثقافة الغربية وتمجيدها والدعاية لها عشان الشباب ينظر من خلالها ويفتتن بمباهجها، والمظاهر الخلابة الكاذبة تؤثر فيه فيتبناها ويعجب بها ويجهل ماضيه في المقابل. ومن مخططاتهم أيضا الغزو الفكري اللي سرى إلينا العمل على تعطيل دور علماء الدين والسخرية منهم، السخرية إيه منهم، وتصويرهم في الإنتاج الإعلامي بصورة الجهلاء الجبناء تجار المخدرات. فاكرين زمان السيمة اللي كانوا بيمشوها في البلاد وفي القرى متنقلة المتحركة والمسارح؟ أنا فاكر الكلام ده في القرية، والناس طبعا حاجة غريبة عليها جايبين سيمة، والسيمة إيه؟ ممثل فاسق منحل عامل نفسه شيخ وعمة بتاع الأزهر، والعمة دي إما يطلع مأزون حرامي ونصاب ودجال يخالف القرآن في أبشع صورة، لك يا عم انت شايفني لابس عمه ولا ايه؟ فاصبحت العمه مسار للسخريه والاستهزاء، واصبح الشيخ هو ابو فته اللي قاعد على القبر بيقرا عشان ياخد قرص ولا حاجه زي كده، والطب والهندسه هم دول الرجال الابطال الناس اللي يعني يقدروا من قبل البلاد. الصوره دي ظلت فتره طويله تشاع بتخطيط محكم بينفذ حكامنا ارضاء للغرب او حتى طمعا في ان يسير على الغرب ظنا منه ده سبيل التقدم. مش ده اللي حصل؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ جيل من الامه الاسلاميه منفصل عن هويته وعن ديني وعن اسلامه بسبب هذا المخطط الغريب اللي وضعه الملك المسمى لويس التاسع، وبرضه تشويه التاريخ الإسلامي، مفيش واحد يبقى عنده حتى من الصحفيين أو غيره إنصاف لما يتكلم على التاريخ الإسلامي إلا ويطعن في الصحابة، يطعن في كتاب التاريخ، في خلفاء الدولة الأموية والدولة العباسية وخلفاء المسلمين، يصورهم بصور بشعة. ليه؟ يقول لك يبعد عن التاريخ ده، كأن التاريخ ده معرة. يقول أو تقول المبشرة آن ملغان: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن بشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. الكلام ده أيام البشوات، عملوا كلية وجابوا فيها بنات، طلعت البنات من هذه الكلية في انفصال تام عن دينها. أنا أذكر مرة من مرات أحد الأخوات بنتها في الجامعة الأمريكية، هم كانوا من النوعية اللي بيشربوا خمرة وبيعملوا العمايل السودة اللي قلت لكم عليها دي، فلما تابوا ربنا سبحانه وتعالى التزموا. طب بس عيالهم اتربوا على الطريقة القديمة، وهم ما عندهمش السلطان اللي يعرف يحكموا فيه لأولاد أو حتى البنات. فالبنت كانت في الجامعة الأمريكية، في الجامعة الأمريكية أنتوا عارفين ثقافة أمريكا ومناهج أمريكا بتدرس في الجامعة الأمريكية. فالبنت عاملة إيه؟ كل يوم على نظام شكل، النهاردة عجبها واحدة صوفية عايزين نروح القبرص لشيخ الطريقة عشان ياخدوا البركة منه. فالبنت عندها حرية وعندها فلوس، أتم نروح قبرص مع زميلاتي علشان نشوف البركة عند الشيخ. شوية والبنت حلقت شعرها وبقت أرعى عادي، شوية لما شعرها طلع عملته بالأخضر. فمها بتقول لي: يا شيخ والله أنا عقلي طاير، أنا خايفة على البنت وبحاول أجيبها يمين وشمال، كل يوم تقعد تكلمني وتجادلني على إن دي حرية شخصية ودي أمور ولازم نتقدم ولازم نتطور، ما نبقاش متكلفين زي المصريين أو زي المسلمين اللي عايشين في مصر. قلت لها: كان الله في العون صراحة، حالة ميؤوس منها أو حالة صعبة جدا جدا، اللي زي ده كتير. قالت: كلهم، هو واحدة بس؟ كل اللي في الجامعة الأمريكية نادر لما تلاقي واحد مستقيم أو كويس، واللي بتخرج من الجامعة دي بياخد مرتبات عالية جدا، لو توظف في بنك ولا توظف في أي مكان مرتبه 10 أو 15 أو 20 ضعف الشخص العادي. سبحان الله. إنهم يعنون بإخراج المرأة المسلمة من دينها أن يخرج معها الجيل الذي تربيه، ويخرج معها زوجها وأولادها، وتصبح أداة تدمير قوية لجميع القيم الإسلامية. لقد أكد قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو الشباب العربي بحملات منظمة وهادئة إلى الاختلاط باليهوديات، وخصوصا على شاطئ البحر، وتتعمد اليهوديات دعوة الشباب الفلسطيني المسلم إلى الزنا بهن، كما أن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب اللي بيرفضوا هذه العروض ويصفوهم طالما عندهم عفة ودين إن دول هيبقوا تبع الجهاد أو تبع الحماس أو غيرها. واحد بيقول يعني اسمه مارماديوك، مارماديوك ده بيقول ايه؟ بيقول: يمكن ان المسلمين يمكنهم ان ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة اللي انتشروا بها سابقا، بس بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم اللي هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره في إضعاف المسلمين. احنا عايزين نتكلم عن الاستشراق على اعتبار ان الاستشراق حركة او تيار منظم لمواجهة الاسلام وتشويهه وصرف الناس عنه وتمهيده للاستعمار النصراني للعالم الاسلامي وخدمة الصهيونية العالمية. الاستشراق زي ما قلنا أصل نشأته بدأ بعد قرار مجمع في إن الكنسي سنة 1312 ميلادي، يعني بقى له كم سنة تقريبا؟ حوالي 700 سنة. الكلام ده كان إمتى؟ بعد أسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان. فلما رجع الرجل ده هناك اتخذوا هذا القرار في إنشاء ما يسمى بتيار الاستشراق، وهي دراسة علوم الشرق دراسة متأنية. وأنا قلت لكم مثل أن المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي اللي عملوا مين؟ هؤلاء المستشرقون النصارى، أن يدرسوا الحديث النبوي بتأني. ومعنى كده تفهم الكلام ده أن عندهم الآن قاعدة بيانات ضخمة خاصة بهم في الكنائس وعند المستشرقين عن كل صغيرة وكبيرة والأحاديث الصحيحة والضعيفة. حتى المرجع الآن العالمي لقضية الاستشراق مكتبة الكونجرس. مكتبة الكونجرس أضخم مكتبة موجودة في العالم بتعتني بالإيه؟ احنا عندنا لما نيجي ناخد ترقيم من دار الكتب بناخد ترقيم دار الكتب وترقيم دولي. في كل مكان في العالم عندهم الترقيم الدولي. ايه هو الترقيم الدولي؟ بتاع المطبع بياخد منها 10 نسخ، 5 لدار الكتب و5 للترقيم الدولي. الكتاب بيروح فين؟ مكتبة الكونجرس. يعني جميع كتب الدكتور محمود اللي ألفه لو ضاعت منك نسخة في أي مكان وفقدت من كل مكان في مصر تعرف تجيبها من نيويورك من مكتبة الكونجرس. ترقيم العالمي أو الدولي ليه؟ هو عايز يشوف إيه اللي بتألف في العالم، الناس بتفكر إيه، والكتاب الجديد هو إيه، واللي يقدر يعمل ضجة أو فتنة يقدر يوجه الدول من خلال مساعدتهم ده ياخد جايزة. فاللي يسب الله ويسب الرسول ويسخر منهم ويستهزأ منهم وزير الثقافة يديله جايزة وعلى حساب الحكومة. وبعدين احنا بنديكم مساعدات كتير. فهمتوا يا اخوانا اللعبة جاية ازاي؟ ثقافة الناس والكتب اللي بتؤلف مفيش اي كتاب الا وهم بيتابعوه. طب مين اللي بيقوم بالعمل ده؟ المستشرقون اللي درسوا لغات العالم ودرسوا تفاصيل تاريخهم. فبقى في مستشار خاص للرئيس بكل بلد وبكل طائفة. يعني عايز يعرف عن الصوفية اللي موجودين في مصر يبقى في مستشار خاص من المستشرقين الدارسين للصوفية في مصر يديله اللي هو عايزه. عالم بيخطط عشان تبقى الهيمنة له، واحنا طبعا نايمين فين؟ اوعى تقولوا في العسل، يا ريت كان عسل. درسوا العلوم الاسلاميه حتى كان منهم واحد راهب اسمه جربرت. هذا الجربرت الراهب الفرنسي اختاروا بابا لكنيسة روما عام 999. هؤلاء الرهبان كانوا يتجولون في البلاد الإسلامية تحت مسمى الاستشراق، يجمعون المعلومات والثقافات ويتحملوا المشاقات، مشقة شديدة جدا ان يعيش في الصحراء مع أناس وقبائل عشان يتعرف على ثقافتهم، وروح ينقل الواقع الاجتماعي إلى المستشرقين في الغرب. الكلام ده قعد يرتب له حتى حدثت كارثة في احتلال العالم الإسلامي بعد هذا الاستشراق عن طريق الاستعمار وتنفيذ المخطط بتاع لويس التاسع في تمزيق الدول الإسلامية. وبعدين لما النصارى عملوا الكلام ده في الغرب، الشيوعية في الشرق الأخرى ما سكتتش، قالت لازم نعمل الشغل ده احنا كمان. الشرق الشيوعي أيضا شكل جمعية المستشرقين تحت عنوان رابطة تحرير الشرق، أسسها سنة 1920 واعتبرها مدرسة علمية لتخريج الطلائع المبشرة بالشيوعية في العالم الإسلامي. الشيطان عامل شغل مظبوط ما بيقعدش سهل. شياطين الجن بيوجهوا شياطين الإنس، وشياطين الإنس بيشتغلوا صح لدنيا زائلة، لكن بيحاولوا ان هم لا يقصروا بقدر المستطاع في ان تكون الغلبة لهم. ايه الاهداف اللي سعى اليها المستشرقون؟ الهدف الديني بيأتي على رأس الهدف من هذه التيارات الاستشراقية، لان اغلب المستشرقين كانوا من الرهبان والقساوسة الحاقدين على الاسلام. عندنا التشكيك في صحة الحديث الشريف وزعمهم أنه لا يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يصدر منه كل هذا التراث الضخم الكبير، لأن هم ما عندهمش حاجة. إحنا عندنا لما جمعوا المعجم المفارس 7 أو 9 مجلدات من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مش معقول يكون فيه واحد نطق بالكلام ده كله، فبدأ التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح التطاول على السنة أمر معهود عندهم، حتى ظهر عندنا إحنا من يتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى ان القرآن هو اللي يؤخذ به والسنة دي ما تنفعش خالص. الدعوة الى التنصير ايضا من الاهداف اللي سعوا اليها، الاهداف التجارية، لان الكلام ده كله في الغالب بيصب في الانتفاع من المسلمين من خلال ما عندهم من ثروات وتجارة كسوق رائجة، خدوا المواد الأولية صنعوها وصدروها لنا بأغلى الأسماء. الهدف السياسي الاستعماري يعتبر هدف أساسي من أهداف الاستشراق، وكان فيه برضو هدف لابد أن ننبه عليه وهو الهدف العلمي، لأن في ناس برضو من هؤلاء كانوا بيدرسوا الإسلام بتجرب، عايزين يعرفوا الإسلام بتجرب، وكان اللي عنده نية صادقة ساعة ما يعرف عن الإسلام يسلم ويتقلب ضد المستشرقين. يعني من هؤلاء المستشرق الفرنسي ريني عمل كتاب اسمه أشعة خاصة بنور الإسلام، بيّن فيه تحامل النصارى على الإسلام وعلى رسوله، وبدأ يعني يتكلم ويكشف المخططات اللي بيقوم بها المستشرقون. منهم هؤلاء، من هؤلاء أيضا عبد الكريم جرمانوس، عالم مجري اعتنق الإسلام في الهند سنة 1930 وعاش 95 سنة، وكان عضو في المجمع اللغوي في القاهرة. وطبعا هؤلاء تعرضوا لمضايقات كثيرة من أقوامهم ولم يجدوا رواجا لكتبهم، لكن المستشرقين سلكوا وسائل مختلفة وأساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم. ألفوا كتبا كثيرة في أنواع من التحريف المتعمد والطعن في الدين، منها دائرة المعارف الإسلامية وهي معجم ألفه المستشرقين لخدمة اليهودية والنصرانية، إرسال التنصير إلى العالم الإسلامي، إرساليات كثيرة، عقد ندوات ومؤتمرات حاولوا من خلالها أن يستدرجوا المسلمين إما بالدراسة عندهم ويعني ملء رؤوسهم بهذه الأفكار العفنة ثم تصدر هؤلاء المسلمين ليقودوا العالم الإسلامي كعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ووزراء للتعليم وغير ذلك. وذقنا منهم الوبال ورأينا كيف كان خطرهم على الإسلام وعلى المسلمين أنا يعني طولت عليكم لكن سامحوني، إنما هذه المحاضرة كانت ضرورية في أن أتعرف على قضية الصراع الفكري اللي تحول من صراع عسكري إلى غزو فكري الأمة الإسلامية ما زال قائما حتى الآن. فنرجو أن نراعي أنه من أسس الالتزام بمنهج الإسلام أن تفهم مخطط الغرب في فصل المسلم عن دينه، وكيف أن القوة في أن تعيد المسلم إلى دينه. فاللي بيستهون بقضية الدعوة يقول لك احنا مش عايزين نبقى كلامنا في التنظير والدعوة والتنظير، تنظير ايه وكلام فاضي ايه؟ ايه المصطلحات العفنة اللي بيتكلموا فيها دي؟ ده الدعوة دي هي الأساس، هي التي بها ينصلح الناس. انما انت هتنزل وتقول هغير بايدي وبالقوة، جرب يا سيدي وخلينا نشوف. احنا ديننا مبني على الدعوة وليس مبني على التحكم في العباد من خلال الإحلال محل المشيئة والإرادة الكونية. ربنا سبحانه وتعالى يقلب الأمور ويغيرها، فالله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله يهذبنا للعمل به هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا.